ومن والاه. أما بعد، أيها الإخوة في الله، دوبا كتابك إن كتاب صلاة برتا جرة تلا ربي كناتين يا ربي فيني أرأى هنجيسي نجدي أبدي قبا وننو الراحة في ما إني وجدتن طهارة قراني جرة قصري أكاتا رسول ربي قبا قراني جرة صلاة جمعة صلاة جمعة على اللومي دوبا صلاة جمعة تني قيان جمعة قيا جبار شعالا قيا دنيا كيسا جرو كيسا قيان جمعة يسأل آنا دا كيساتو قيا ترباني كيسا قيان جمعة الرجالا كناف ربي كان قدسوران قويا جمعة كبجو برباتشسا وان دلقا ببريد دلقوران حمتو الرافقات جوران صلاة سلام رسول ربي ارتبوسوران اكم رسول ربي حديث ابي هريرة رضي الله عنه جلن مال جلن خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة شالان قيان أدون كيست باته قيا جمعة تيران فيه خلق آدم آدم اللي جمعة أممي جنة اللي جمعة قلفمي قيا جمعة جنة به قيام اللي قيا جمعة مليهن دابت تجران حديث مسلم كيست حديث براقي ست رسول ما جران صلى الله عليه وسلم سيد الأيام يوم الجمعة وأعظمها عند الله تعالى قيان جمعة سيدة قياتي رب برت الله صدرك قدك أبجرا كناف أبلي وإسلاما قيان جمعة حديث أبي هريرة كيست ونلفه رسول ربي ماجرا من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة نمن قيان جمعة أكنم جنابة لكتوت لكتي تلفتي ساعة درا غر مسجد ديمي أكوان قالك علي صدقتي تجدن كساعة لما تتديمي أكوان هري صدقتي تجدن كساعة صدفات تديمي أكوان كساعة صدفات تديمي أكوان هري صدقتي تجدن كساعة أفرفات تديمي أكنام لقو صدقتي تجدن كساء شنفات ديمي أقوال لك كل لك صدقتي تجدن يو إمامني من برا قبات ألبه ملائكان ذكري سندقي فتشوف ألدتشا أنجدن حديث إمام مالكي في بخاري فاودي سنكي ستي رسول ربي صلى الله عليه وسلم مالجدن قيا جمعة فنكيس ساعتك تجدن كغبرتش مسلمة عبد مسلم جدن غبرتش مسلمة كافر كيسا باسف كافر اللي برادي دي جالتي قبرت مربيتي كافر اللي جالتي جبه قبرت مربيتي انت دي مالي قرو قياك يا عمر رب الرئيس قافتا عبد مسلم قبرت مسلمة قيا جمعة سنكين ساعة جرتو يو ربي انكالتي ساعة سوفق امي خيري دنيا اخرى يو كالتي ربي ساكن نمالي هفجرا كناف ساعة سني رواية قريت بعد عصر اللي جدن وبلوان إسلاما قيان جمعة وان أكناتو كي سجرة حكم صلاة جمعة هو مالي صلاة جمعة واجبة جدا علماء رقان كي سنهو جنان جت ربي قداتي سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع أكنا جدن رسول ربي اللي صلى الله عليه وسلم حديثة تدبتني لينتهين أقوام أو ودعهم الجمعات jumaa wan dhiisuu irraa ummanni haa dhorgamu haa taa'u jedhan yookaan rabbiin kenna qalbii isaanii irratti qollofee warra gaffalirraa ta'anii jedhan akkuma san rasuulli hadiisa biraatti maal jedhan aljumcatu haqqun waajibun calaa kulli muslimin jumcaa waajiba jedhan nama gartanii muslimaa gabricha muslimaa irratti kanaaf nama afurii male jumcaa waajiba nama afur irratti male sun eenyu jennaan gabricha gabrummaan harka namaa jala jiru dubartii ijoollee daa'imaa fi nama dhibamee jedhan kanneen irra jumcaan hin jirtu jechuu sunniyyoo mayyoo dhaqan malee rabbitu laaffiseef aadaaba qabdi salaanni jumcaa akkanumaan ori'aniitiniin itti hiyyaa'an wanni isii keessa jiru yookaan aadaabni isiidha tokkoffaan dhiqachuudha namni salaata jumcaa dhufu dhiqachuun aadaaba isii irraayi rasuulli sallallahu alayhi wa sallam maal jedhan hadiisa bukhaarii muslimitti ghuslu yawmi aljumu'ati waajibun calaa kulli muxtalim dhiqatiinsi guyyaa jumcaa dirqama jedhan cufa nama gartanii ballagee irratti nama bakka ballagan yookaan ammoo uf beekee ballagee irratti waajiba jedhan jechuu lammaffaan uffata gaariillee uffachuu aadaaba jumcaati akkuma san waan urgaawaa dibachuulleen aadaaba guyyaa jumcaati rasuulli sallallahu alayhi wa sallam maal jedhan hadiisa imaamu ahmad abii daawud faa baasan keessatti calaa kulli muslimin alghuslu yawma aljumca guyyaa jumcaa namni muslima tahe dhiqachuutu isarra jira jedhan wayalbisa min saalixi siyaabihi gaarii uffata isaallee uffachuutu isarra jira jedhan yoo ka waan urgaahu manaa qabaatu taate irra waan urgaahu ka manaa qabu haa dibatu haa tuquu jedhan tole gaafii egas itti deebina jazaakumullahu khayran mee egasii na gaafadhu jazaakumullahu khayran duuba aadaabni sadaffaa ka guyyaa jumcaadha yohaan itti bayuudha ganamaan odoo waqtiin isii salaata gartanii jumcaa imaamni khutbaa irratti ol hin baane yohaan itti bayuudha rasuulli rabbii sallallahu alayhi wasallam maal jedhan man igtasala yawma aljumcati ghusla aljanaaba namni guyyaa jumcaa akka janaabaa dhiqatutti dhiqatee eeganaa gara masjiidaa deeme akka waan gaala qalateeti ka jedhan hadiisa reefu dubbanne san ragaan isa jechuu afuraffaatti yoo masjida seene sunnaa haga rabbi isaa laaffise salaatuudha rasuulli maal jedhan sallallahu alayhi wasallam laa yaghtasilu rajulun yawma aljumca gabrichi yookaan namtichi hin dhiqatu guyyaa jumcaadha wayatataharu bima istataaca min tuhrin waan xahaaratuu dandahu hin xahaaratu waan shittoorraa waan qabu hin dibatu yoo maal tahe male summa yaruu ila almasjidi laa yufarriqu bayna isnayn eeganaa ka gara masjiidaa deemu odoo jidduu nama lamaa addaan qabee bira hin kutin summa yusalli maa kutiba lahu eega kanaa waan rabbi isaa barreese ka salaatu eega kanaa wayta imaamni ol seeneetinin dubbate ka cal'ise illaa gufira lahu min aljumcati ila aljumcati alukhraa maalam yagsha alkabaa'ir macsiyaa guddaa gurguddoo waan hin dalagatiniin rabbiin isaa araaramu malee hin hafuu jedhan xadiisa bukhaariitti kanaaf shanaffaan aadaamni guyyaa jumcaadha haasawa dhiisu cal'isuudha ammallee yoo waa isa fuuldura jiraatan waan akka xirqachaa tahinaa yookaan afaa masjiidaatu tahinaa isaan taqatuu dhabuudha yoo minbara gubbaatti imaamni ol bahe minbara gubbaatti yoo imaamni ol bahe kanneeniin taqachuu dhabu idhaa qulta lisaaxibika yawma aljumcati walimaamu yakhtub yoo guyyaa jumcaa waahila keetiin ويت امام خطبه غدو قال جتين فقد لغوت تغتجرت ومن لغى فلا صلاه فلا جمعه له نمن تغتي جمعه نصاف هنجرت جل ان شاء الله اكنكون اداب اساتي جهبان يو امامني اول سينيت ننجدي كخطبه غدو فكينيا امام خطبه غدا ودوجرو يو اول سيني اكم غدا ركع عالم صلاه تطچه تحيا مسجدا عريفه جيسه صلاه ركع عالم ددفي صلاه رغان كنا حديث مسلم اذا دخل احدكم يوم الجمعه والامام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما هذا الدفي صلاه غباب سيجدن يو امام خطبه غدو يو اول سينه تكون كيسن تربفاتي تيسونم نتاو غبا تركان فچون فكينيا نما تاجرو غباران چيكو يساني ران تركان فچون هنتو جدونا ملمالي ادام باسون هنتو رسول ربي صلى الله عليه وسلم نمتكو كچيكونا ما غباران تركان فتو ارغني اجلس فقد آذيت جدن انتايقد اذان ما بوتي جدن انججو اكو مثلا ولا يفرق بين اثنين رواية ريه قراني جدونا ملمالي ادان ودوهم باسن يو جمعاد في ربي سا ارار مفجر رقا كان قبني ادان نما ادان قبو في چيكونا مران چيكونا ما غبار لين تركان فتون همبر باچ سجدتو ويا جمعاده توله سدي تفاتي يو اذان اذانمي اذاني يو اذانمي بربرتافي بتالدي سو برباچسا دورغا دجدان يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه فاسعوا الى ذكر الله قران ربي كان قبلني سغلفاتي سوره كافي قرؤوا برباچسا جدان بوياسي او قال كان سيسن رسول ربي راود فمي غرو حديثني ضعيف جدانين اللي نمني بويا جمعه سوره كهفي قرئ نورات اسايفا هذا جمعه لمن جدو جداني غرو حديثني ضعيف جدانين كرنفان صلاه في سلام رسول ربي رتبا السوره صلاه في سلام رسول ربي رتبا السوره كون حديث امام ابي حقين اوديسي سند حسن ججودا قد توقفن دعائي كدا ربي بايسودا بياسن سا ربي كن اجابه نما دي بوتو اتشكيت سجرا يو كدا نتي كدا تو في ساعتين سني يرون سن كوال قلنا متاتي ربي كن دعائي نما سن اوات ججو رسول ربي صلى الله عليه وسلم حديث مسلمتي إن في يوم الجمعة لساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله عز وجل فيها خيرا إلا أعطاه إياه جدا قبرت مسلمة ساعة قنما ربي يوكرت يساعة والقنما ربي ساكن نوائنك أتسن جدا ساعة سن يوم الرهق يوم التيوجد علماء إردتها سبق إراق بني قرين ويتا إمام من برق بات قلبه الرهق إن جيسوت جدا يو كان غارين ساغا سلان جيفم توت جدا غارين بعد عصري تجدا على كل حالتي غنم مره حق قلقلاتي دعائتي كرچورا تنلي اك غاف ليله القدر سنتي يروني فيهم بكمني يروني فيهم بكم اك ليله القدر تاتي غنم مره اتي كرچورا ربك ان نتي على في سبحانه دبل والاسلام سلاني جمعاتني شروط قبدي كفيا اسنته كعلماء الاتكايا فكينيا بكته ققبچو يو غرتني مسافر ديما جرات سرت وجب دجچو بكته ققبچو دا لما فان مسجدا كعلماء الاتكايا نكون مسجدني ايجار ماي مسجدا جراتو دجدن مالي جنان ومن مسلمه ويتتائتني خطبه لغي فتو اقعدوا فيه وكقران غرغرات في انسات لمني جدني علماء تفاين كان إيجانا خطبة قبات شو قبدي سلام خطبة ملء فيها انتاتو شرطي إثيتي أكو مثلا نمني ركعاتك تكبتي جمعة الرا إتبو تتا يوسني قتي تكبتي انتو ركعاتك قد يو تكبتي ركعاتك تكبتي لين شرطي دا. كان أكبت صلاه دوب جمعه جمعه كت صلاه امامني ويتادون جلتي بهيت منبر غباء القري نمرت سلام قرئ غديتا يو ان غديتا مؤذنني اذانا يو إني أذان الرابه إمام نكائر آباته خطبة قرنا ما قرسا إمام تكوني يرون آباته نما قرسو خانا دورا حمدلال أنجل قبي فارو رب فارفته شهادتين كيست دبته صلاة في سلام نبي محمد رتي بوسي ega kana nama gorsu qaba sagale ul fudetinin nama wa hamtu ranama dorge khairitinama e maru qaba rasul rabbi akaisan hindinne e maru qaba ak rasul rabbi na dorganitti wa rasul li ra dorgan namatti hime nama dorgu qaba hagadan dahin adab rabbi irralli nama sodachise jannat rabbi nama kajelchi su qaba بيلما ربي فوزرت نما قبل لنا متهمه والرب نما قوي جدينا مت دادت دادو ربي لي همو قبا ايغا كانا جدو تا جدو تا تسما غباب دو اسي تا ايغا نا اولكا ويت اولكا لي قسمت ربي بارفته خطبه في اتفوفا سغله اسا يوكا الفوده رسول ربي صلى الله عليه وسلم يرو خطبه قدان اكنما ورانا دنينوتي كرتني نما خطبانا ما قداني اكثت نما قرسو قبا يو قراتي اللي كتاتو تاتي الفوده جتشو ايغا كانا يو اني الرابهيت ننجد خطبانا متي هنديرسو قرآنو لخطبا من بار قبار آباتي نم نقرين بيتا اكا ويت ساعة جغاف ولكا ستسيني خطبا ساعة سديت جلت الرابا لا جباب سے موجز گڑے اکنن رافہ متی اکنن رافے یہ دمتی جباب سے خطبہ گڑو برباچ سا ایک کنا مؤذن نی اقامہ صلاۃ تسین ج چرک علما جہری گڑے صلاۃ صلاۃ الفوری سگلے سگلے الفوری صلاۃ ویتا سگلے الفوری کرو کنا علماني اكي جراني ركعة دراتي فاتحة قرأيت اتانتتي سورة الاعلى قرأ جراني ركعة لما تهتي هل اتاك حديث الغاشية اتانت سجراني ور جمعة صلاة رب الرقيب النهاتات سوم صلاة جمعة صدرك قرقود داك ابديك اما دبني في كان دبتين اللي باقية تجرى عذاب نيسي اللي كاما ست دبني في كان دبتين اللي باقية تجرى كان كتابين كيسا ديمتني تنين لالتشو قبضان جزاكم الله خيرا علماني واحد أسرت تجرانيني ربين كينا ورقرتني اتفايا دمنا هاتاسسون كاكنا الرحافي كاكنا الرحافي واني أما لالو يو ربين كينا رحمة نمقوري صلاة سهوي صلاة كيتبت يودقة أكمتي صلاة صلاة كيتت دقتني بيتني إذن صلاة كيتت دقتني إيتي طولي نم تقويو صلاة في كيست دقتي يوكا اتدبل ركوعا يوكا سجودا يوكا أبتا يوكا تيسما اتدبل سلام بافتي سجود سهوي ركعا لما قولي سلام بافتا فكي نساء كمي فكي نفيو ظهري صلاة جراتي ركعاش نفاتي القائد أباتي ويتن القابت نمن إسيادة تشيسي يوخاو في يو ياداتي قد ديبئا ودو الله أكبر هنجن قد ديبئا تائي تشهد أماك أرأي سلام بافتا تشهد أماك أرأي سلام بافتا إيغتي سجود لما سجودي سلام بافتا أكنا akuma san yo erga salata geppate itti edawu yadatelle sujud masahu yacci garagale sujud alama sujuda goda yo do salatan gutin dagate salama bafate ho egana yadate yo kanan ne sayadacci se yero gababatti bakka salani dura salata سلام بودا صلاة دراتي ولدتي هدامون إساملتي صلاة إسات حفتي التمقورتتي سلام بافتي سجود لما سجود قرأ إيغانا سلام بافتا فكين إساكم فكين يفذوري صلاة جراتي دغتي ركعة سدفارتي سلام بافتي إيغانا يادتا يوكانم نسيادة تيسا مال قرأي كأي ركعات قد يهتزن أفرفا صلاتتي تشهدت سلام بافتي إيغنا سجود لما قصهوي قد سلام بافتا يو زمن ديرات تيادته دغتي زمن ديرتي صلاة أول مرة دي بسجد فكين يبذوري أكدت دغتي إشائي يو يادتي صلاة نوم دي بسجد يو تشهد درادي سيو يوكا واجبات صلاة الرا يوكا دغته كدي ستاته سجود ملام سجود غد او دو سلام با فن در سجود غد هما رنجر نسا يو دو بوتا ايتا كيت سلام با فت سني هندمي يادتل هما رنجرني بكيسني ارغدي ميو يادتي هو اتي ديبي ايه وان دغتي سم فيدا فكيني ساكن تشهد اولا دغتي ركعة سدفاتي فول كاي دابتي ويتقت يدي دابتي اول دوي دي ساتين اول كتاه غدين ديبو غافقنا غدين ديبو مال قراري سجود مسهوي سلام ودن بافتن در سجود قرآ يو تشهد تائي قد تائيتن ان تشهد ايغنا تشهد مكان دقت غافة كان مال قرآ ودوه اولين كاين يو يادتي تشهد وفي قرآ صلاة وفي قوتتا هما الرنجران akkuma san yoo dhaabbate yoo hin taa'in odoo ol deemee dhaabbataatin hin jiru yoo yaadatee jedhe gad deebi'ee tashahuda ofii guuttatee homaa isarra hin jiran laakin culamaani asirratti sujuuda sahwiini godha jedhanii maaliif jennaan egaa lafeen jilbaatii fi lafeen mogolee addaan baate sujuuda godhuu qaba jedhan maali fi ziyada jedhamti boota sila barbaachisu bira ol tartee jirti mogoleen isaa ennu lafeen isaa kanaaf sujuuda godhuu qabaa jedhanii wallahu aclam yoo dagate hoo rakka'aa lama salaate moo rakka'aa sadii salaate jechaa yoo dagate hoo akkam godhu lama salaate sadii salaate walii wallaale لما صلاته في سدي صلاته ولي ولال والكتاه اتي اكم غرا يقين الرد تجارت يقين الرد قار فكينيا لما صلاته و سدي صلاته يو جدي شكي لما صلاته يقين جتو سدي تو يشكي تهمل لما صلاته يقين كنا يقين لما سنرد تجارته ودو سلام بافن سجود السهوين godha fakkiin isaa akkam yoo zuhrii salaataa jiraate rakaa'aa sadaffaa shakke rakaa'aan sadaffaa tun rakaa'aa lammaffaati moo rakaa'aa sadaffaati badaa jedheetin yoo shakke itti wal fakkaatee kamii addaan wallaale rakaa'attii lamuma godhee salaata ofii guuttatee sujuuda sahwii godha oduu salaama hin baafanne. Akkuma san yoo salaata isaa keessatti rakaa'aa lama salaate moo sadii salaatee shakke laakin ammoo tokko keessaa beeke. Waaleykum salaam. Ahlan ahlan. Salaam aleykum. Waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatuhu. Tafaddal. Keessaa wallaale yookaan dameen tokko caalchifate fakkeenyaaf akkamitti yoo sadii yaqiina sadii gara sadiitti ka dabu taate ka itti yaanni isaa dabe sanitti ijaarata eega kana sujuudi sahwii godha jechuu. Fakkiin isaa yoo zuhrii salaatee rakaa'aa lama salaatee moo rakaa'aa sadii salaatee walii wallaale rakaa'aa sadaffaati jechuun isa biratti caale rakaa'aan inni salaati tun rakaa'aa sadaffaati jechuun isa biratti yoo caale akkam godha? Rakaa'ama sadii godhee salaata ofii guuttatee salaama baafatee eega kanaa sujuuda sahwii godhee salaama baafata. Eega salaama baafatee salaata ofii geeffatee yoo yaadate hoo yoo yaqiina beeke malee san jalan deemu. Yoo namni kun nama yeroo maraa'ima shakku taate hoo shakkii san ammallee jalan deemu kunillee waswaasa jechuu kun wayita maraa yoo namuma shakku taate kun waswaasa rabbi itti magaanfateetiniin itti seenuu qaba. Salaanni bara waswaasni kun eessarraa nama jalqaba beektu bakka mana fincaanii irraa nama qabata. Yoo namichi wayita mana fincaanii zikrii godhee hin seeniin shayxaanni achumarraa itti jalqaba. Achumarraa isa waliin deemaa wayita wuduuca godhullee yoo inni basmalaa hin jedhin jala ka'achuma shayxaanni kinzab ka jedhamuun beektanii miire jala ka'ee wayita inni salaatatti seenillee isa waswaasa jechuu isa waswaasee jedha. Kanaaf rabbiin keenna salaata teenna waswaasaan malee nama gartaniir seeraan salaatee rabbiirraa qeebalu nu haa taasisu. Salaanni hedduu yaachiftuudha diin islaamaa keessatti. Rabbiin keenya tola ofii nurratti haa oolu. Hedduu gartanii dagachuun nima jira. Rasuulli rabbiitu dagatanii jiranii odoo rasuulli salaatan dagatinii baraa nuhuu rakkanne eessidhaa rakkanne akka goonu hin qabnu. Kanaaf rabbiin keenya xikmaa ofiitiin afaan rasuula rabbii irratti karaa nuu godhe diin kana diin hagana ga'u diin bal'aa rabbiin keenya tola nutti oolee jedhee ربي تنو هذا لك تشيسو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوغا في قبات النقا فتني يوغا في قبات إن شاء الله كتاب صلاة جيسنة جرة أكاتا نمني إتي إبامي إتي صلاة الله برية جرة يتجو.